يرحم الله الامام الاودل العالم العارف بالله دخل السجن الحربي وعنده من العمر 80 عاما وكان على رأس السجن رجل يسمى شمس بدراء لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض جميعا ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منه. وادخل الرجل الكبير السن في الزنزانة ولم يكتفي بحبسه في الزنزانة فادخل معه كلبا ضاريا وجوح الكلب. وكان في السجن الحربي كلاب مفترسة وكانت لها اسماء، كان بعضها اسمه لاكي وبعضه يسمى ليلى وبعضه يسمى عنايات وغير ذلك من الاسماء المدللة. كانوا يدللون الكلاب ويقتلون المسلمين. امر شمس بدرون وتملأ الحسرة قلبي وانا اذكر اسم ذلك الرجل، قتل وسفك الدماء وهتك الاعراب وبعد ذلك كافأناه بمكافأة كبيرة فارسلناه الى انجلترا ليربي اولاده باموالنا بعدما قتلنا وهجم على بيوتنا وسفك دماءنا. هو الان في انجلترا واولاده في مدارس لندن. ان الفقير اذا سرق قطعوه وان الغني اذا سرق كرموه وشرفوه. ودخل العارف بالله زنزانة لا يقوى على العيش فيها اسد، وادخلوا معه كلبا جواه الكلب ليفترس الشيخ. وارسل شمس احد جلاديه الى الزنزانة ليجمع عظام الشيخ بعدما اكله الكلب، وانتظر التقرير من الجلاد واذا بالجلاد يقول له يا فندم ان الرجل ساجد في الصلاة والكلب بجانبه يحرسه. الرجل ساجد والكلب المفترس في حراسة بأمر من؟ اسألوا هذا الميت فإنه الآن بين يدي الله. كشفت أمامه الحجب بأمر من؟ الرجل ساجد والكلب يحرسه. ولما اغتاب شمس قال للجلاد حرك الكلب بالكرباج ليأكله، ليأكل ذلك الكلب. وحاول الجلاد ذلك ولكن عبث انفع، الكلب لم يتحرك لأن الله حرم عليه أن يمس هذا الجسد الطاهر. واخيرا قال طاغية الحربي للجلاد اخرج الكلب حتى لا يؤذيه البرد، يخاف على الكلب من البرد ولا يخاف على عالم فسر كتاب الله آية آية. الا لعنة الله على الظالمين، الا لعنة الله على الظالمين. فرحنا يقدم لانه عذب احد الذين لهم مكانة ودماء الابرياء الذين لا يتقف وراءهم امريكا لا يرفع لهم صوت ولا تسمع لهم كلمة. فرحمه الذي قال فيه احد المنافقين في الصحافة سنة 65 قال احد المنافقين في حق فرحمه انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فماذا تركت لله؟ ماذا تركت لله؟ وسيد قب الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة كان مريضا بالسم واستوصلت احدى رئتين ودخل السجن 10 سنوات وخرج من السجن شهورا وعاد الى السجن لان الاوامر صدرت من موسكو الى زعيم مصر الملهم ان يقضي على هذا الرأس المفكر الاسلامي. باي ذنب قتل سيد قطب؟ سؤال حاد. وانا اكتب مذكرات تحت عنوان لماذا سجنت انا، وهذه المذكرات لم اطبعها ولن اخرجها في كتب لانني سادلي بها امام الواحد الديان يوم القيامة، سادلي بها امام محكمة العدل الالهية الكبرى. صلاح نصر خرج من السجن وعاد للمحاكمة واكبر ظني انها تمثيلية للاستهلاك المحلي وسيحكم عليه بالسجن ثم يخرج من الباب الاخر ليقضي شهرا او شهرين في مستشفى المعادي بين التكييف والطعام والشراب وبعد ذلك يسافر الى الخارج كما سبقه زميله شمس بدرا. لا داعي الى التمثيل ولا داعي الى التهريب، ولنا مع الله موقف في محكمة العدل الالهية. يومها سآتي بالظالم الذي امر باعتقالي وشفع لي بعض الاطباء عنده وقالوا له يا سيادة الزعيم ان فلانا مظلوم ولكنه اصر على السجن وانا بين يدي الله سأجلي بما لاقيته من العذاب الاليم. ان القيامة تجمعنا، ان الموت يعمنا، ان القبر يضمنا، ان القيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. سيد قطب الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة ووقف امام عدو الله الدجو في المحاكمة وطلب منه شربة ماء فمنعه من الماء، منعه من شربة ماء، منعه من شربة ماء. فيتقب المريض، المريض جسمانيا لو وقع عليه طير لهد جسمه، وانا لست ادري كيف استطاع ان يصعد درج المشنقة وهو الذي كان لا يستطيع حراكه. ماذا لو عفوا عنه؟ ماذا لو عفوا عنه؟ وقبل الفجر بساعتين جاءه احد رجال السجون وقال له قم يا فلان لان هناك تسكينا جديدا في احد الزنزانات. فقال له الشهيد انه ليس تسكينا في الدنيا انما هو تسكين في الفردوس الاعلى. اسمح لي لأصلي ركعتين لله سنة الشهادة. وصلى لله ركعتين وذهب الى حبل المشنقة ونحن نيام. ذهب قبل الفجر. باي ذنب؟ اشهد الله لا ذنب. شهادتي التي سأجلي بها امام الله لا ذنب. وجيء باحد علماء الازهر الذين كانوا يجيدون فن النفاق ووقف امام سيد قبل حبل المشنقة وقال له يا سيد قل اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال له حتى انت، قال له حتى انت جئت لتكمل الفصل الاخير من المسرحية الهزلية. انني اعلم ان الله واحد ويكفيني شرفا انني سألقى الله شهيدا. وصعد درج المشنقة ولقي ربه، لقي ربه مظلوما يشكو لربه ظلم العباد، وحلت بالبلاد نكسة، وانا لا ادري ماذا كانوا يصنعون بنا لو دخلوا تل ابيب في سنة 67. لو دخلوا تل ابيب في سنة 67 لوقف الزعيم الملحم وقال هذا البيان: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، انا ربكم الاعلى، ولكن الله حكيم، ولكن الله رحيم. يا معاشر السادة، اسأل الله العلي العظيم ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين.